Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita sudah sampai pada kitab al-Ihsan. Yang sangat sejati dan rahmat Allah taala yang telah kita bidah. Qala Syafi'i rahimahullah taala. Wa hadha kulluhu ma'na taqrir Syafi'i rahimahullah fi hadhihi as-sahifah al-thalithah min al-Arab. Wa bi majmu'ihim min al-Qur'an wa hadith al-Ali min ma'na Syafi'i min al-Arab wa al-Arab. Inna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sabaha ahli wa ahli ma'na wa tasnif wa ahli ma'ani wa bayan wa ahli ishtiqaq wa syarh mufradat al-lugha. وأهل الاشتقاق وشرح المفردات اللغة وأهل الأخبار المنقولة إلى العربي لمتغيرات الأحوال فجميعه به نزل القرآن ولذلك أطلق عليه لبعض العربي فإذا ثبت هذا فلا ننظر في الشريعة المتكلم فيها أصولا مفروضا أو أحدهما ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون العربي أو كالعربي في طوله عارف من لسان العربي بالغ فيما بلغ العرب ومبالغ الأئمة المتقدمين من الخليل والسيبوي والكسائي والفراء ومن أشباههم ودانهم وليس المراد أن يكون حافظا حافظين ودامع ترقيه من المراد أصولهم العربية في الجنة وبذلك امتاز المتقدمين من العلماء العربية عن المتأخرين في هذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى خاروا الأئمة فإن لم يبلغوا ذلك فحسبوا بفهم معاني القرآن التقليد ولا يحسنون أنهم فاهمين ليس لفي أهل العلم قد شرع الله ما قرر عما تقدم فمن جهل هذا بلسانها يعني لسان العرب وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة به فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ما يجهل بعضه ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته بالصواب إن وافقه من حيث لا يعرف غير محمود وكان بخطئه غير محذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ ومن قال وحده أن قول القرآن والسنة بغير علم تكلف قل هي على التكلف وقول تحت ما الذي يحيط عليه الصلاة والسلام حتى يغلق عالم خناس وساء قال المسؤول يؤثر بغير علم فضل وغلط لأنه إذا لم يكن له لسان عربي يحمله إلى كتاب الله وسنة نبيه رجع إلى فهمه العجيب بعقله المدرب حتى يسلك بيديه فضل عن الجنة وقد خرج المؤمن الحسن تقول له رأيت رجلا يتعلم العربية يقيم بها لسانه ويصيح بها ليقيم بها لسانه ويصيح بها منطقه قال نعم إذا علمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيها بوجهها فيعلم وعن الحسن قال هل تدخل العلم بأولهما القرآن عربي التاريخ الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه الكتاب أو السنة أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه إما أن يستظهره بغيره ممن له علم بالعربية وقد يكون إمام فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات فلولا في حق الاحتياط لقد يذهب على العربي المحض الذي قد يذهب على العربي المحض ببعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها وقد نقل من هذا عن الصحابة وهم العرب فكيف غيره نقل عن الفاسق الله عنه قال نقل أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان كبير فقال أحدهما أنا وقرآن قيل كانت ذلك وفيما يروى عن رضي الله عنه سأله عن من أمعان قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف وأخبرهم رجل من ذلك التخوف عن ضد وأشبه غير كثير قال الشافعي لسان العربي أوسع من ألسنة المثل وأكثرها ألفاظا قال ولا أنه يحيط بجميع علم الإنسان الضيق به وأنما إذا من نجوم العامة حتى لا يكون عموما فيها من يعرفه قال العلم به عند العربي كالعلم بالسنة إذا أفق أنا مغرب جمع السنة فإذا بنى عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنة وإذا فرق عن ذي وحده لم يذهب عليه شيء منها ثم غير ما ذهب عليه منها وجود لغيره مما كان في طبقاته وهي حلم قال وهذا لسان العربي خاصة كرامة لا إذا من نجوم عليها ولا يضر لغيرها ولا يعلمه إلا من قام يدرك عنها ولا يشرطها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها وإنما صار غير من غيرها بتركه فإذا صار إليه صار ناهي هذا ما قال ولا يخالف فيه أحد فإذا كان على هذا لازم من أمر أن يقرأ كتاب السنة إلى تعلم الكلام الذي به وديا ولا يحسنونه بنفسه قول شهادة له من أهل العلم العربية بأنه من يستحقون الله ولا يستقل بنفسه مسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها هو أهم أهلها فإذا ثبت على هذه الوصاية كان إن شاء الله موافقا لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هو يعني لأن أمر الله عنه قال إن يا رسول الله من خير الناس قال في القلب المخمول والإنسان الصادق قلنا قد عرفنا الإنسان الصادق فما في القلب المخمول قال هو التقي من غيبة لا إثم فيه ولا حسد قلنا فمن على أثره قال فمن على أثره قال الذي يشتم الدنيا ويحب الآخرة قلنا ما نعرف هذه فيها إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا فمن على أثره قال ابن في خلقه الحسن قلنا أما هذه فإنه فيها وذو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أي ذلك الرجل المبعث قال نعم كان ملفجا فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما قلت وما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي ما أطيل الرجل مبعثه قلت نعم إذا كان فقيرا فقال أبو بكر ما رأيت الذي هو أصح منك يا رسول الله فقال وكيف لا وأنا من قريش وقعت في بني سعد هل الذي لم تدل على أن بعض اللغة يزرع عين بعض العرب فالواجب السؤال كما سأل فيكون على ما كان به وإلا زل فقال الشيعة برأيه لم يسأل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال المؤلف الشاطبي رحمه الله جميعا هذا كله معنى تقرير الشافعي من كلام ربنا الكلام أن الجهل بأدوات الفهم للغة العربية هي من أسباب الإحداث ومن أسباب الإحداث والابتداع في الشريعة هذا الأمر ألا هو الجهل بأدوات الفهم هو اللسان العربي وكلام الشافعي رحمه الله كلام من الجزم والإمام الشافعي كما بين علامة أحمد الشافعي يعني في تحقيقه للرسالة بين ما عليه الشافعي رحمه الله أنه فعل له إمامه وله شأنه في لغة العرب وكلام الذي نقول هنا يعني يدل على ذلك يعني مما ذكره أيضا الشافعي رحمه الله بهذا الشأن الرسالة أنه قال يعني ماذا ذكره قال أولى الناس بالفضل في اللسان بل لسانه لسان النبي أولى الناس بالفضل في اللسان بل لسانه لسان النبي ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان تبع للسان يعني فالعرب هم أولى بفهم القرآن يشمل غيره والله تعالى قال بينه وتنزيل العالمين نزل به روحا على قلبه لتكون المنذرين بلسان عربي مبين هذا ما مما دل على هذا المعنى خطيب حسن بن قتيبة الذي استهل كتاب وتأويل مشكل القرآن بمقدم عن إعجاز القرآن ما في القرآن من إعجاز، وقال أن من فهم مذاهب العرب وأساليبهم عقل هذا الإعجاز، فالذي لا يفهم كلام العرب لن يحيى ولا إيش يعقل هذا الإعجاز. قول الحسن رحمه الله فإن الرجل يقرأ آية فيعيا بوجهها يعني لا يهتدي، يسمى ماذا؟ يسمى إيش؟ يسمى العجمة كما في الأثر الثاني هلكتهم العجمة. ذكر عندك أمثلة على هذا الذي هنا يعني ضابط لما ذكره المؤلف، يعني نشير إلى أنه فعلا لابد من اللسان العربي ولابد أن فقط نزل اللغة العربية، لكن أيضا ينبغي أن نستصل ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في مواطن متعددة في هذا الشأن، لأنه أحيانا يحصل أفراد وتفريط، يحصل إهمال للغة العرب بسبب العجمة، عجمة اللسان وعجمة القلب، وكما مر بنا في كلام المؤلف كلام الطبراني البغدادي أنك إذا نظرت إلى أهل البدع وجدتهم من أهل السنة مما ليسوا لهم أصالة اللسان العربي، فبقدر ما تجنب هذا الإهمال وهذا التفريط تجنب الذي يقابله ممن جعل اللغة هي التي تحكم على الشعر. فأيضا الذي يقرأ كلام الشيخ الإسلام مر بنا يعني بعض كلام رحمه الله يعني أن المسائل الشرعية التي عرف الشارع لا حدث فيها شيء ليش أن نرجع فيها إلى علماء اللغة، جاء عرف الشارع حكيم إذا جاءنا الله بطل له معه، عندما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كحديث وضع القيس وغيره لا سبب حاجة إيش أن نشتغل بيش بتعريف اللغة التصديق ثم يأتي شغل الهرجة أن التصديق لا يكون إلا بقلب ولسان وفي العلم، فهذا جانب مهم. والجانب الآخر مما يعني يتعلق بالمسألة أن الشارع أيضا ربيع وأن حرش السبب كتاب الإيمان الكبير أن الشارع يخصص المعنى اللغة يخصصه، فالشارع هو المخصص وليس العكس، ليس اللغة التي تحكم الشرع وإنما الشارع هو المخصص المعنى اللغة، ولا قلنا نقول كما قال المعتزلة بعض العلماء بعض الأحناف. هذا الأمر الآخر أيضا ما يذكر في هذا المقام أن الكلام الواضح به أيها الكرام لسنا في حاجة إلى درجة إلى كلام العرب، يعني أنه بعض الناس يعني التزم مثلا في تعليم وفي دراسة أنه لابد يذكر إيش التعليم اللغوي، يأتي كلمة يعني في غاية الظهور ويعرفها ولا يقع عليك من تعريف الواضح يزيد إيش قضاء اجتماع، فما كان واضحا به لسنا في حاجة إلى إيش إلى أن ننظر إيش في كلام اللغة، يعني فإن تعريف الواضحات يعني يزيد اشتباها وإيش. ومما نبع على هذا الإمام الذهبي رحمه الله في العلو لما جاء تحدث عن النزول ونحو ذلك فقال مثل النزول صفة النزول ما يحتاج إلى تعرف النزول، تعرف كلمة فعل نزل الله النزول لا واضح به، وإنما يحتاج إلى العلم فيما قد إيش فيما قد يشكل فيما قد يشتبه، أما ما كان واضحا بينا فلا حاجة. وهذا أيضا يعني كما يعني يقضي على التحلق والاشتغال بما هو تحصيل حاصل يقضي على يعني ما عند التأويل التجيل التخيل التضليل الذين يشغلون على أنس النقص في الحاضر، فيعني طالبون مثلا بتعريف إيش الواضحات، فيأتي بعضهم يقول لك أنت تثبت اليد تمنع أي الله تثبت اليد تعالى ويثبت غير ذلك يقول لك عن اليد، هو يريد ماذا؟ لا لا لا لا لا لا يعني يريد أن يوقع في ماذا؟ لا تقول اليد كيف كيف ليس تفهم قضية إيش الأوهام والتكييف، لا أو لك إيش تقول ما أدري فإيش تتفق معه مثل اليد أو النزول معنا هو واضح ولا أحتاج أن يوضح لك أن معرفها. هذا أيضا مما ذكر الشيخ الإسلام ولو كان مثير لكم تدعوا في جواب الاعتراضات المصرية جواب الاعتراضات المختلفة الحيوية، يعني يقول رحمه الله لما ذكر مقاتل العباس رضي الله عنه قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في شعر شعر عرب، يقول الشيخ الإسلام قال هذا يدل على موارد النزاع، فهذه النصوص معناها ظاهر لم يخف علينا، فما كان واضحا بينا ما احتاج أن نسأل إلى دول العرب إلى شعرهم. ثم قال إنما قاله ابن عباس الفاظ غريبة التي فيها غرابة في إشكال كما في سؤالات نافع ابن الأزرق بن عباس، وقال أيضا في موضع آخر لا يجوز أن يقال هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشعر الغريب، يعني الآن تفسر الآية بشيء هذا لا يجوز، ما كان واضح بينا لا أحد يشيء لا نعول على الشعر وعلى غير اللغة. هذا الكلام تجدونه في صفحة 11 وفي صفحة 9. حتى ذكر خلاف بين العلم يعني كون مثلا يأتي آية بالقرآن ويتمثل لها بيت من الشعر أو من نعم محتج باللغة في نزاع يعني يجوز أو ما يجوز، هذا كله فيه القصد انه يتوصل في هذا الباب ومراعاة هذه التحقيقات التي ذكرها شيخ الاسلام ذكرها الذهبي وغيرهما. طيب هذا الوجه الاول احاديث من خير الناس ذكر في المحقق الشيخ الالباني حفظه الله اسناده صحيح، الحديث الذي ذكر في المحقق الشيخ مشهور اسناده واحد كما قال عن غير واحد وعزاء السخاوي للسقسطي في العام وقال اسناده واحد، اما هنا لما قال وقال السخاوي يقول في كذا فهو كما قال ابن تيميه لا يعرف له اسناده ثابت، طبعا كلام ابن تيميه لا يعرف اسناده ثابت بسبب التبيه الكلام على حديث أنتبه لربي فأحسن تأديبي، هذا يعني في فتاكم ذكر المحقق في الثاني عشر هذا اللي قال عن الشيخ الإسلام ليس له إسناد يعني إيش ثابت أو لا يعرف إسناد ثابت. قال ولكم بذلك ستة أمثلة، أحدها قول زاد بن جعفر في قوله تعالى أن الله حتى يأتي أبي إن تدل على الآية لم يجي أبدا، وكذا إن رأى ذلك مثل رافض أنها تقول أن هذه لا يخرج مع الخرى من بلده حتى ينادي عليهم حتى ينادي عليهم في السماء اخرجوا مع فلان، هذا ما قلت أن الله حتى يأتي أبي عند جاب حسب ما فسره سفيان قوله لم يجد تأويل هذه الآية، قال سفيان وكذا وكان في الآية تؤتي أخوة يوسف وقع عليه في المقدمة إثنان مسلم وأن كان العقل لا يقف في نسيح على القرآن دائم على ما قال سفيان وما قاله لابد لا ينسى، والثاني قول من زعم أنه يجوز الغلو بكاحة تسلم الحرائي وسلم القول تعالى فتح مرارة من النساء إثنان وثلاثة وأربعة لأن أربعة من ثلاث إلى ثلاثين تسع ما ولم يسوء بمعنى فعال ومفادي كان عوضا بمعنى لا يمكن من شده التي لدينا ثلاث ثلاثه واربعه اربعه على التفصيل لا على الاقل. والثالث قول زعم ان المحاور الخزين او اللحم وما الشحم فحرام من الاضوان ولا حرام لحم وما الشحم ولو عرفنا اللحم يطلق على الشحم من خلاف الشحم بالنبات وهو اللحم له المراه. والرابع قول قال كل شيء ثاني حتى ذات الباري تعالى الله عما يكون معه كبير اصبح الوجه بدليل كل شيء هذه الجزاء والهوى انما الوالد بين الهام غير مقام فان المسير في كتاب والذي قصد هذا القائل ياتي لغه الامانه واخر قول لقصد هذا المسير من واجبه من وجهه كما تقول فعلت هذا لوجه فلان اي فلان فكان على الايه كل شيء هالكم الا هو نحو قول تعالى انما نكرمكم لوجه الله وجه قول تعالى كن مع الاخر غير قاول وهو بك بالجلال والاكرام. والخامس قول زعم ان الله سبحانه وتعالى جنبا مستدلا بقوله ان تقول نفسي حصلت على ما فرضت في جنب الله وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقه ولا مجازا لان العرب تقول هذا الامر يصب في جنب هذا اي هذا يصب بالواحد الى الاخر وكذلك لا يمكن ان يحصلت على ما فرضت فيما بيني وبين الله اذ اضفت تقليدي الى امره لي ونهيه اياه. والسادس قول قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا الله الدار ان هذا نجم الحديث وفهم تهيئه ولم يعرف ان معنى ان المعنى لا تسب الدار اذا اصابتكم المصائب ولا تسبوا اليه فان الله الذي اصابكم بذلك الدار فلم يكن اذا اصبتم الدار واعسكم على فعله اعلى الدار لان العرب كان على ذلك الجاهليه فانتسب افعال ذلك هو اصاب الدار في ماله ونعمة القوارب والنهي والمصائب فليس هو الذي يجري بأفضل ما كان عند الله فيقولون لعن الله الدار ومحمى الدار وأشبه ذلك وإنما يسبون من أجل فعل نسبه لأنه إنما سبب فاعله وفاعله هو الله أعلم أنه مسبون سبحانه وتعالى. فقد طرح هذه التحقيق قد خلف عليه في كلام سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدخل الجميع الماضي والصحابة رضي الله عنهم براء من ذلك لأنهم عرفوا أن يحتاجوا لفهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم ثم جاء بعد من ليس بعربية لسان إلا ذلك حتى علم وحين داخل القوم في فهم الشريعة الجزية على ما ينبغي فيها السلام بعد صغير فكل من اقتدى به في جزية كتاب السنة العربية إن أراد أن يكون من الاجتهاد فهو إن شاء الله داخل في صغير البعض كان المعنى ما كان بعد الدار وليس في فقط الله. هذه الأنتهى أيها الأخرى تذكرها المؤلف لما قال تدل على أن بعض المغى يعجب على العلم بعض العرب وطبعا ثم لاحظوا في مثلا الوجه الأول والجهل بأدوات الفهم وجعل المؤلف من شقين ليش الإنسان العربي والثاني يشمع عليه أن علم العربية لا يعني أن يستوعبه شخص لكن يبقى علم العربية محفوظ ما قد يجهله شخص يكون موجودا عندنا بعامة اللغة محفوظة. هنا ذكر أمثلة هذه الأمثلة الستة وتلاحظون أن هذه الأمثلة يعني الضلال فيها بين وظاهر. فمثلا عندك المثال الأول قول جابر طبعا جابر بن يزيد الجعفي سنة 28 وهو أول من أظهر القول بالرجعة من أصول الرافضة لما قال ليش القول بالرجعة واحتج بلحظة حسن الاستدلال بعد كلام كريم المؤلف فلن امرح الارض حتى ياذن لابي فانظر تفسير هذا الرافضي يقول ايش؟ ان علي يسحب الى الباطل فلا يخرج مع من خرج من والده والذي هو يزعم ابو محمد ايش؟ ابن الحسن العسكري اللي هو الثاني عشر حتى ينادي عليه السماء اخرج مع فلان يعني هذه ايش؟ يسمونها ايش؟ الرجعه. فهذا واضح ظاهر البطلان ان الايه كما لا يخفى عليكم ونتكلم عن ايش؟ عن اخو يوسف عليه السلام الذي قال لنا حتى ياذن لابي او يحكم الله. قال هنا وقع ذلك في مقدمه كلام مسلم ثم جهد عقل فيعتبر في ان سياق القران دال على ما قال سفيان يعني عندنا لا يكتوس فيها وأما ما قاله جابر لا يسخ نعم ما قاله جابر الله بطلان ولا يتفق على سياق لكن كما هو بين الله أن البدع من أبعد الناس عن إيش عن إيش عن سياق الآية وأخذ النص تماما يعني يكتب الآية وكما قال محمد بن كعب القرظي عن القدرية قال أريد أن قطعت يميني على كفر سني وأن القدرية إيش أتموا إيش آية إنما يأخذون إيش بصدر الآية ويتركون إيش بقيتها أو يتركون عزها ويأخذون عزها ويتركون إيش بصدرها. فهذا الذي قلنا البدع سبق مرة في غيلان دمشق لما لقي عمرو بن عبد العزيز رحمه الله وأن غيلان تجري أول سورة الإنسان إن هذه المسألة إما شاكر وإما كمر فقال هو أكمل حتى وصل تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فقال إيش قد كنت أعمل وبصرتني إلى آخر الصف. فهذا يعني يبغى يذكر أن بعض هذه الأمثلة يعني في غاية الجهالة. طيب سيدنا المثال الأول يبقى يقول أن الرجعة كما ذكر نأخذ من كلمة الشيعة من وقت الأدب سابس الشيخ أصل الفارق أصول الشيعة العشرية الرجعة هي أصل أصول الشيعة ونبه لأنهم يعني بكتبهم يقولون أن من لم يؤمن بالرجعة فليس يعني هم من عندهم يقول ليس من لم يؤمن ايش يعني بالرجعة والمراد بالرجعة كما تلاحظون من الخاسية هي الرجعة بعد الموت قبل القيامة يعني فهم يرد. فهذا الذي مثلا علي يرضي عنه مثلا علي مثلا كون مثلا قتل سنة 40 فيقول ايش علي ايش يبعث قبل ايش قبل القيامة هذه الرجعة فعلي يرجع والأئمة كلهم مثلا يرجعون وأبو بكر عمر يرجع وبعض الصحابة يرجعون وبعض الذين يعني لاحظ الرجعة من ثلاث أشياء الأئمة يرجعون وبعض الصحابة أبو بكر عمر وعثمان ولحم تصب الإمام من عليهم يسمون وأيضا إيش من كان مؤمنا محضا على طريقتهم أو كان من ليس على طريقتهم هذا يكون يبعثون قبل القيامة ويجازوا أحد لا شك هذه يعني أقول كلام في غاية الفساد وفي غاية البطلان والآية ترد هذا المعتقد البطيء الباطل. والذي ذكروا هذه العقيدة أن جعفر الجعفي هو الذي تولى الكبار وهذا نوي رحمه الله لما شرح هذه العبارة مر عليها طول عليه قول جعفر بالرجعة وأن عليه في السحاب إلى آخره قال له رحمه الله قال هذه بجهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية كذا في شرح المسلم الجزء الأول صفحة 101 أيضا المثال الثاني المثال الثاني سبق مرة بين الجزء الثاني تحت الشيخ المشهور صفحة 51 و 300 والشاطبي قال في الموافقات عن هذا الفهم الرديء الذي فهم من جواز الشخص ينكح تسع نساء قال ومثل ولا يكون مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث هكذا الموافقات الثالثة 93 و 400 لكن في المحق الشيخ المشهور الكلام كلام خطيب سبق المرض منها أن الذي قال بها طائفة الزيدية وطائفة القاسمية كذا قال وأن يعني هذا يعني قبيح في العرب أنهم يريدون تسعة من الخير اثنين وثلاثة أربعة لا يقول العرب هكذا وإن إنما الباب هنا كما ذكر عندي القرض بباوهر قال باب البدل قالوا إنما الباب هذا بدل أي ينكح ثلاثا بدلا من ثلاثة ورباعا بدلا من إيش من ثلاثة المثال الثالث فيه المثال الرابع ابن كثير رحمه الله لما جاءت هذه الآية كل شيء هالك وجه قال عبر سبحانه وتعالى بوجه عن الذات يعني فما أحد يعني يشعر لغة العرب أن كل شيء هالك وجه أن الهلاك لله الباري هذا يعني هذا حمق وزندقة وكفر بارد لكن كما قال عبر بوجه عن إيش عن الذات الأمر الآخر بقي أن كلام غالب لما قال أن المراد بوجه كل شيء هالك الوجه أي مبتغي بوجه وفسر الآية لما قال كل هذا صحيح ما في شارع التفسير لكن يذكرون هذا المعنى وهذا اللازم يثبتون اللزوم وهو إثبات إيش؟ إثبات الوجه فنقول هذه الآية كل شيء هالك إلا وجه وكما ذكر السلف في الربيع الخثيم ومن قبله قال كل عمل لا يبتغي من الله يزوله المحل وجاء ايضا عن يعني بعض السلف المتقدمين جاء عن ابي العالي وغيره لكن هل الايه من ايات صفات النعم انا عمل الايه جدا الوجه لان هذا الاسلوب وهذا التعبير لا يستعمل الا في حق له وجه وشيخ الاسلام رحمه الله تكلم عن هذه في مواطن متعدده نعم تكلمنا في بالذات في الجزء الثاني من الفتاوى صفحه 33 و400 وصفحه 25 ثلاثة ربعية فما بعدها من ذلك مثلا ما ذكر مثلا يعني لاحظ الشيخ في المحل مهم أن الشيخ الإسلام يعتني وهذا طريق السلف من قبل يعتنوا بالسياق لما تأتي كلمة كل شيء لله هلك إلا وجهه انظر ما قبلها قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هلك إلا وجهه له الحكم فقال الشيخ الإسلام قال إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال قال أبو العالية جعفر الصادق يعني قال أبو العالية إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وأن الوجه يكون مصدر ومفعول فقول كل شيء هلك إلا وجهه إلا وجه أي كل شيء هلك إلا وجهه إلا دينه وعبادته والمصدر الضابط الفاعل صار من المفعول الاخرى يعني من كل شيء يفعله الى وجه قد يراد به ماذا قد يراد به وصف الله تعالى وقد يراد به ماذا المفعول المفعول هو ايش ايش المفعول هنا اللي عمل تعالى مر بنا ان المصدر يذكر يراد به الصفه يراد به ماذا نعم يراد به المفعول يعني مثل كل الروح من امر ربي هو الامر بمعنى ايش مامور لكن لو قلت على انما امره فهذا ايش وصف الله تعالى هذا يعني يعني واحد يعني المقصود انه يعني كل شيء هذا الى وجه فان الوجه هنا يعني قد يكون صفة الرحمن وقد يراد به اسم الفعول وايش العمل الذي يعمل ابتغاء وجه الله تعالى. طيب زين هذا المثال فبقي ان ننبه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد لما جاء هذه الايه كل شيء هالك الا وجهه قال الا ايش؟ قال الا ملكه الا ملكه بعض المشايخ المعاصرين يقول هذا تاويل من البخاري رحمه الله كما ذكر الشيخ عبد الله الامام في شرح كتاب التوحيد والمعروف ان الامام البخاري على طريق نفس المحضر نعم يعني وابن القيم نقل كلام الامام البخاري يعني في بعض الكتب المحضر الان يعني نقل نفس العباره فيبدو ما في تأويل يعني كما تطرح لنا الآن أنه أن الملك قد يراد به الملوك أليس كذلك؟ قد يراد به ماذا؟ الصفة أليس كذلك؟ يعني فلما قال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه إذا كان المراد بالملك هو صفته فكان صحيح غير صحيح لما يقول كل شيء هالك إلا وجهه وأراد وقال إلا ملكه أراد بذلك الملك اللي هو صفة قائم بذاته صحيح أو صحيح؟ صحيح؟ أما إذا يريد الملك الملوك فلا شك أن كل ملوك ليش؟ ماذا؟ كل ملوك ليش؟ يفهم يعني فيبدو الكلام الخير عما قال إلا ملكه أراد به ماذا؟ الملك الذي هو صفة إيش؟ قائم بذاته فلا شك لكن لما تأتي المخلوق المخلوق يفهم وأيضا ما يملكه وأيضا ما يملكه المخلوق أيضا إيش يفهم فهذا الذي يمكن قلبي في هذا السياق الله أعلم المثال الخامس من زعم أن الله تعالى جمل طبعا يعني جمهور السنة البحر ما كان يجمل سنة نقول عن أبو عمر الطبنقي من أمة الملكية رحمة الله عليه نقول عنه أثبت ذلك وعن بعض أصحاب الحنابلة ومن المتأخرين الله رحمه صديق حسن خان نقول عن ذلك والشيخ سام تكلم عن هذه المسألة في غير موطن من ذلك مجمع يوصى يقول وأما قوله جمل فإنه لا يعرف عن عالم مشهور عند المسلمين ولا طائف مشهور عند طائف المسلمين أثبت الله جمل رضي الله جمل الإنسان من مراد بجنب الله بحقه يعني عاد وعرضه بجنب الله عاد وعرضه في حق الله سبحانه قال وإذا قدر على سبيل الفرق وإذا قدر أنها أن هذا من الإضافة أي العمل الذي يعني يصدها فيكون كلها فيها بسالة سبب على سبيل الفرق هكذا في مسألة طبعة المدة 45 يوم الشيخ أيضا أطال الكلام عنه فرد على الرازي في مياتب السجامية لأن الرازي يعني كثير الشر والتشكيك فكان يقول كيف تثبت بين واحد الله وتثبت أيدي وتثبت عينين ونحن ذلك من المعنى يعني فالذي هنا أن الشيخ سما أطال في الرد عليه وورد كلام الإمام الداري اللي مبدأ يرد على بشر لأن المعتزلة رحمه الله كان يرد على بشر ورد على شخص لكن هذا الشخص يأخذ من إيش؟ من بشر فسمي رد على بشر فهم أيضا شغلوا بهذه الآية وبين الإمام الدائمي أن على ما فرطت بهم بالله يعلم هذا أي على ما فرطت من إيش؟ من الإيمان وذكر الحزام أن التفريط على ما فرطت التفريط هذا فعل العبد هو فعل التفريط فعلهم يعني منفصل عن الله تعالى على ما فرطت بهم بالله فكيف يقال أن التفريط إيش؟ يكون ماذا إيش؟ يكون صفة على ما فرطت بهم بالله من المراد بجنب الله في حق الله او على مراد يعني في دين الله تعالى هذا ما يتعلق بهذه الايه الكريمه ويعتد بذلك الشيخ الإسلام الصديق أن قال الكذب مجانب الإيمان مجانبة. ونقل كلام أبي على في طرق الكبيرات أن بعض أصحاب الحنابلة أثبت في شكل مما يتعلم، لكن قال أبي رحمه الله يعني ذكر قول شيخ أبي بطة على أن فرط بجنب الله على أن فرط بأمر الله على أن فرط بأمر الله، والقاضي على أيد ذلك أن الغادش على أن فرط بأمر الله. هذا كله في بيان تبيس الجهمية الخامس 64 و400 ضيفتين من هذا المثال الخامس. المثال السادس يعني كل من قال أن هذا هو مذهب الدهرية من الدهرية بعض الطقاء الدهرية يعني الدهرية أو الدهرية هؤلاء هم الذين يكونون المعاد ويقولون بيش يقولون بالطبع الوحي والدهر إيش المهدي هكذا قال وما يكونون يعني المرادون بقول تعالى إيش وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إيش إلا الدهر. فكل واحد يحتج بالحديث على مذهب الدهرية يعني غاية الوقت، لأن الحديث كما وضح المؤلف جاء يرد على العرب إذا كان إيش يسبون الدهر يسبون الدهر ويلومونه. وسبق المرة لكم هذا الإشارة كتاب توحيد باب مجان سد مسبب فقد أهل الله، وأن هذا كان كثيرا خاصة عند الشعراء المولدين وذكر الشراح الشيخ عبد الحميد حسن وغيره. فالحديث في الواقع أنه وردنا عليه أن الدهر ليس متصرفا وإنما هو مخلوق يعني بس بالدهر. وهذا هو أيضا مثلا من جهة اللغة كما قال المغتيبة يعني هو إمام اللغة رحمه الله يقول هذا مثل لو أن شخصا سيدا أمر مملوكه بقتل فلان فهذا عبد الرقيق قتل بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ يعني عزم سيده. فالناس يقول لا يعني العبد ما قتله وإنما الذي قتله إيش؟ يعني فهو نظير هذا باعتبار إيش؟ هو إيش هو المتسبب في هذا؟ ولهذا إذا سب الدهر باعتبار الدهر يعني كما قال الحديث القدسي يؤذيني بهذا الدهر وهذا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار. فإذا كانت على الذي يقلب الليل والنهار نعم فإذا سبه فهذا السب يعود إلى من إذا؟ يعود إلى الله تعالى. لكن طبعا الذي يسب الدهر هل أراد سب الله؟ طبعا لا، لو أراد سب الله إيش؟ أكره. وهذا نبع عليه شخص الإسلام الصحيح المسلول لما جاء الكلام عن سب الله وأن سب الله أذن فذكر مسألة سب الدهر وأن الذي يسب الدهر ما أراد سب الله وإنما نعم منتخب على الأيام والزمن والساعات وإلا لو قصد ذلك هذا بعض كلام رحمه الله الصحيح المسلول. كلام رحمه الله الأخير لما قال أن أصحابه مرأنا ذلك يعني حاول أن يحتج بهم إلى أدوات هذا كلام يعني من قضية الفصاحة قضية الأدوات أو مثلا علوم الآلة الصحابة كانوا في غنى عنها فعندهم الفصاحة والبيان والفهم ما لا يحتاجون إيش إلى تعلم ذلك. هذا أطال فيه بقية في إعلام الموقعين والله أعلم. قال رحمه الله تعالى في السنة الثانية لما فعل جزء الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين تنجيل الإفلاد يحتاج إليه في تلاميذهم التي يبنوا بها وتعبداتهم التي يطبقوها في أعناقهم ولم يكن توصل الناس وسلم حتى أن الدين بشأن على ذلك قال على الجماعة من الدنيا وكل من الدنيا وكل من الدنيا وكل من الدنيا وكل من زعم أنه قد من الدين شيء غريب ومعلومة كثر بقول يجمع من الدنيا فلا يقال قد وجدنا من النوازل والرقائل المسجد التي مالك من الكتاب ونفس الذي نصها عليه ويعلمون يضيم وإلا فمسائل مجد الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائل مسائل اجتهادية التي لا نص فيها بكلام السنة إلا فيها فيقال من الغرض أولا أن نقدر على الدوام مثل عبد الله بن يعتبر فيه جزئيات من المسائل والنوازل فهو ما أوقته ولكن المراد بنياتها ولكن المراد بنياتها فلم يبقى للدين قاعدة يحتاج إليها من قويات الحاجات والتقويات إلا قد دون إطراف العز نعم يبقى تزيد الجزئيات على التقويات المقبولة إلى نظر المجهدي فإن قاعدة الاجتهادية وتمكن مثل السنة فرق بغاية ولا يسر تركها وإن ثبت في الشريعة أشعر بأن ثم مجال للاجتهاد. قال ولا يجوز ذلك إلا فيما لا نص فيه وكان المراد بالآية الكلام بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بالمقصود والنص لم يقل هذا معنى فإن المراد بالكلام بحسب ما يحتاج إليه من المواعيد الجزئية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل ثم أقول ذلك إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس وإلا هو الذي أدى إلى رواية السؤال إذا النظر سائل إلى الحالة التي تبعت لك الشريعة وهي حالة كلية لم يرد سؤاله لأنها موقوعة مع الأبدية وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية وأما جزئية فموقوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكن ويقول لك قوله تعالى يوم أمر ربي يوم قوله تعالى وزن عليك الكتاب من الشيء وهو الوحيد وهو الشرع المسلم ولا شك أن كلام الله والصالح وما خالفه هو الخالف وظاهر ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها صحيحة والنوازل التي لا عهد بها لا ترتب من سحبها الكمال لأنها إنما محتاج بها والمريض محتاج بها إن كانت محتاج بها فإن سير الاجتهاد الجديد على الدكتور صحيح فأحكامها قد تقدم فلم يكن إلا نظر المجتهد لأي دليل يسجل خاصة وأما وإما غير مستند إليها فهي بدع محدثات إذ لو كان طيب ماشي عندك نسخة ثانية شيء لا ماشي وما غير محتاج إليها لما غير مستند إليها قال وإما غير محتاج إليها فهي بدع محدثة لو كانت محتاجة إليها لمسكت عنها الشرط لكنها مسكوت عنها بالفضل وهذا دليل عليها كما تقدم فليست محتاجة إليها فعلى كل قضية قد كمل الدين والحمد لله ومن الدليل على أن هذا ما أوليه أن أصحاب الله عنهم من نسمع عن قبل أو ذلك السؤال لقال أحد منهم من نص على عبد الجنة لم يخذ بالك ولا يحكم القائز التي أنت عليه حرام وشهد ذلك مما يجب فيها الشارع نص بالقال فيها وحكم بالجهاد واعتبروا فيها ما بمعنى شرط من الدرجة والتحصيل إلى الكتاب والسنة ولم ذلك النص فإنه بمعنى فقال الله أيضا من قبل الدين على أثر الوجود ثم انتقل إلى معنى آخر وأن الله سبحانه أنزل القرآن مبرأ عن الاختلاف والارتباط الذي يحصل فيه تمام التدبر والاعتبار قال سبحانه وتعالى فليتدبروا القرآن ولو كان من الجهل أهل الاختلاف كثيرا فدل معنى أنه بريء عن الاختلاف فهو يصدق بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا من جهة أنه بريء عن الاختلاف فما لي أن أقول صاحب من المتوازن والمقيد من الكلام كلام مخروف منه فهو الاختلاف ما هو فيأتي من فصل الكلام الجزء الفصيح فلا يكاد يختم إلا من عرونه في أثنائه ما يعود عليه من منصب صاحبه وهكذا تجد الفصيلة الواحدة منها ما يكون بعد نسبة صاحب لا يقتضي منها ما لا يكون كذلك وأما جمع المعنى القرآن على كثرتها وعلى كراهية أحسن مقتضاة الأحوال إلى أحد وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها من غير إخلال بشيء منها ولا تفاضل ولا تعاون على وجه لا سبيل إلى بشيء إلا وإذا لم نسمعها البلاغة الأولى وتصاحب الأصيلة وهم العرب ثم بعد والبغيض في وجه إعجازه بشيء مما تفاضل عنه وما حصل ما كان معلو اعتراضه ورد المياه فيه ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه لم يزموا بحث الله صلى لأنه أخلاء فيه ولا تعاون والذي يقول ذلك يسير توقف فيه توقف المستشفى حتى يشهد الله ويصال أو توقف المتثبت يقي وصح عن سامح قال المصطفى حكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا غيره فقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل عنها وإن الله ما نسمنا أعرف كأن تسمنا لأن نجبرنا إلا أسمنا بها لأن نعرفه بحي وجه الشاهد منهما قول التهم قائد فإن معرفة الظواهر يقال أن الغير يضيب من عرس الركب يقول في الحديث وهو متذبا والله هو ما نسمنا يا أخي فإنما نرى أن الموضع لأن يشغل لأن يشغل الغير وحق يتبين من التبين حتى يرى مسد ذلك الغير وأنه كان شبهة عوض الإشكال من غير أن يشغل إليه بلدنا أولا بحدود عبادة الشرط إنه إلا يتبين في اليوم يتبين غير الوفي وأنا لا يتبين غير فلا حوض إنه يتبين من الوصول وسير موضوع عن قاسم في جامع حكيم يمكن الحزام يقع فوق القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقع بلحوم كثيرة فلم تؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسامه في الصلاة فصبرت حتى سلم فردت بإلهي فقلت ما قرأ هذه الصورة التي سمعت بها قرأ فقال قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأني على غير ما قرأت فضربت بي كل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لي يقع سورة القرآن على حفظ لم تؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا هشام قرأ عليه قرأت لك سمعت بها قرأت رسول الله ذلك وزاد ثم قال قرأ يا عمر قرأت قرأت يا قرآن قرأ رسول الله ذلك وزاد إنها القرآن جعل سبع أحفظ أو بمات الصامت وهذا مثل ما يشتاق على الله سبحانه وتعالى في نقل الصحابي بين ما تعرض من يوسف وسلم ومن ذلك يدل على ان الاختلاف فان اختلاف بين المكلفين في بعض المعاني والمسائل لا يستلزم الا فيه نفس الاختلاف وقد اختلف الامم في النبوات ومن ذلك دليل على وقوع اختلاف نفس النبوات واختلف في مسائل كثيره بحكم التوحيد وانما اختلافهم دليل على وقوع اختلاف فيما اختلفوا فيه فكذلك ما نحن فيه واذا هذا صح ان القران نفس الاختلاف. هنا اللي قال رحمه الله الفصل الثاني عفوا النوع الثاني الفصل النوع الثاني اللي هو الجهل المقاصد الاول هو الجهل بادوات الامر الثاني الجهل المقاصد والمؤلف رحمه الله تكلم عن هذا الامر في الجزء الثاني سبق مر بنا حديث عن شيء من في الجزء الثاني 57 ذكر مثل الايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم من جهه تمام المقاصد وتمام الدين والمؤلف كما تعلم تعدد الايه كثيرا ومنها مثل ما جاء مالك رحمه الله قال من ابتدع بالاسلام بدعه حسنه بدعه يراها حسنه من ابتدع بالاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خالف رساله ان رفع له اليوم اكملت لكم دينكم الايه فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين هذا تكرر بعده مرات من كلام المؤلف مرنا في الجزء الاول صفحات 60 و95 وفي الجزء الثاني 48 و307 وايضا 68 و300 يقول هنا لما ذكر تمام الشريعه اورد هذا السؤال واجاب عنه ثم قد يكون قال طيب هذه المسائل التي مثلا مساله ان جهه الفرائض حرام الطلاق وحليب الزوجات عليه حرام طيب يقول قديش ما جاء بأشياء فبيأتي بجمع اللي فرد على هذا الاعتراض وأن التمام باعتبار إيش القواعد وهذا نجي أولا ذكرت قال إيش ولكن المرادة ولكن المرادة كلياتها فهو باعتبار إيش القواعد الكلية ولهذا يقول رحمه الله في الموافقات يقول التشابه لا يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في ماذا في الفروع الجزئية وكما ثبت الاستقراء وهذا يؤكد علينا وعليكم جميعا أن أفراد المسائل كما تعلمون يعني كثيرة أفراد المسائل سواء المنصوص عليها أو حتى المسائل الاجتهادية ولا أكد أهل العلم ومنهم مؤلف شيخ الإسلام على ضرورة العلم إيش؟ بالقواعد والأصول. يعني القواعد إحكامها والأصول وضبطها باعتبار أن الجزئيات والفروع يستدل فيها. يعني والجزئيات في المسائل المنصوص عليها أو في الجزئيات التي يعني تدخل في هذا الباب الاجتهاد والقياس يعني يتعسر يعني أو يتعذر على علينا وعلى كثير استيعابها. لكن من أتقن الأصول وضبطها وأحكمها يعني فيكون هذا أرفق به وأنفع له. عكس تجد بعض الناس إيش يعتمد بالمسائل الجزئيات ويشتغل بجميع حفظها لكن تجد عند قواعد اصول من القواعد التي منهج السنه في الاستدلال تجد قواعد المسائل بس تجد قد ايش يعني لم يصلها هذا جانب مهم اخوان المساله عليه ان يتنبه هذا الجانب الا هو العنايه بالقواعد والاصول سواء في المسائل او ايش او في الدلائل هذا الوجه الوجه الثاني ذكر عنك ايش ان هذه الكليات موضوع الابديه يعني هذه الكليات جاءت الابديه هذا الاسلام يعني قائم حتى ياتي الله عليها اما هذه الجزئيات وهذه الفروع فهي جاءت ايش مبنيه على الحصر مبنيه على الحصر فتجد ان هذه الكليات فيها طابع الثبات يعني والجزئيات فيها طابع المرونه رحمك الله كما تجد في مسائل الاجتهاد في الفروع. طيب هنا قال لك في الوجه الثالث قال ثم تكمل المعنى الاخر وانه تنزل القران الى اخره نعم برأ من الاختلاف نعم القران ما في خلاف كما في الايه الكريمه عندك افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا وسبق المر بنا المراد بالاختلاف ايش؟ الاختلاف اذا ذكر في القران الاختلاف مراد به التضاد التعارض وليس يراد به ايش؟ عدم ايش؟ التماثل كما يقول اهل النظر ذكر شيخ الاسلام البخاري حق الباطل، فعندما تاتي الآية هنا وتاتي الايه البدايات انكما في قول ايش مختلف يطبق عنه الاخلاف ولا بمعنى التضاد او التعارض، وليس الاخلاف ولا بمعنى عدم التمادي كما يقولون من الله. كذا ذكر شيخ الاسلام البخاري صفحه 19. فقي مساله يعني لا سر الوقوع نذكركم كلام شيخ الاسلام بمجموعه ما دام نتكلم عن القواعد الكليه وان الكمال من جهه القواعد. الكلام اللي بعده في مساله قضيه ايش هل النصوص الشرعيه استوعبت الحوادث؟ شيخ الاسلام تكلم عن المواقف والاستقامه في المنهاج وفي غيرهما. والخلاصة أن بعض نقول أن عندنا ثلاثة أقوال، عندنا من إيش من يعني وقع في أن بعض النصوص حقها الشرعية ومجهول المتكلمين كجويني أبي المعالي، وقالوا أن النصوص الشرعية لا تبي إيش بعشر من شرع الحوادث، هذا النموذج يعني للتفريد. قبل ذلك من قال ابن حزم قال النصوص إيش تسوع إيش كل الأفراد والوقائع والحوادث بيعتبرونه يمكن إيش يمكن قياس، والحق في ذلك أن النصوص الشرعية استوعبت ماذا؟ استوعبت جمهور الحوادث، ولكن تقول استوعبت يعني هي تستوعب كل الحوادث إما بماذا؟ إما نصا وإما إيش؟ وإما قياسا زيادة. فهذا الذي يمكن أن يقال بهذا المقام. أما أيضا الظن أن والله النصوص الشرعية يعني استوعبت الحوادث والوقائع بأسماء فهذا طبعا ليش؟ هذا ليس كذلك. فهذا مما يكون في هذا المقام. إلى الآن الكلام لكن المبتدع يعني مثل الآن الكلام بعض الزنادقة وأشباه الزنادقة تقول الإسلام يعني استوعب المشاكل، طيب هذا الآن يعني نوازي سياسية نوازي اقتصادية نوازي اجتماعية وين الشيء يعني تكون حملها؟ فالشريعة تحملها كلها. لكن أيضا يجب أن نتذكر ما قاله الرجل رحمه الله قال بعض المعاصرين أنه حال في بعض الأحوال تجد جملة من تصرفات الأحوال أو الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني تفعل بعيدا عن الشريعة لا يدرك الشريعة، فإذا وقع في المأزق وإذا وقع يعني بالعويص قالوا أين الإمام؟ أيضا لا نحمل دين الله تعالى التبريط هذا يعقوب هذه الإشكالات، ولهذا تجد جملة من الإشكالات التي فعلا هي نوازل تجد تسموها إيش؟ ماذا؟ تسموها إيش؟ أنه ضيع دين الله شيء ابتداء، هذا الذي حتى لا تخمل يعني بيكون بتبسيط أو تقريب مثل الشخص الذي حج إذا حج على السنة الذي حج واقعية بالنسبة له بالنسبة له إيش للمفتي، لكن إذا وقع خارج السنة والتكب يلعب يعني محظور هنا والمحظور هذا كمان بعد المحظور تيجي يكون أمر إيش مشكلة بالنسبة له بالنسبة له لمن يسير فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله النصوص تنوعت الحوادث بطرق كلية وخفية، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة أو لا يبلغ النص فيحتاج إلى قياس وإنكار الحوادث قد تناولها النص وقد أقر، وفي متناولها النص يعني النص استبعد هذا ليس بفرض يدل على النص استبعد على طريقة الحزم بجمود الظاهر. وقال ايضا القياس يحتاج اليه في وضع الشريعه لقله النصوص الداله على احكام الشرع، هذا مثلا عفوا الجوين الجوين يقول ان القياس يحتاج اليه في وضع الشريعه لقله النصوص الداله على احكام الشرعيه، هذا مقاطع الجوين نعم. قال ابن حزم قال النصوص تستوعب جميع الحوادث بلا استنباط القياس، والوسط اثبات نصوص الاثار يعني الصحابيه على جمهور الحوادث وما خرج من ذلك كان في معنى الاصل فيستوعب القياس، يعني ان سميت القياس او نسميه يبقى ايش يدخل ايش في ماذا؟ يدخل فيما دل عليه النص. هذا في جمله الاستقامه قبل الاستقامه الجزء الاول صفحه 6 والمنهاج السادس 410، وأيضا له قاعدة هكذا سماها الشيخ قاعدة بشمول نصوص الأحكام جامع المسائل في الجزء الثاني 74 و200 وفي الفتاوى 19 97 و100 و87 و200. هنا لما ذكرت قصة سهل الحنيف وهي قضية ايش؟ أن على الشخص ايش؟ أن يعول على النص، وأن الصحابة يعني لما توقف بعضهم كما قال إما توقف مسترشد حتى يشير إلى الأوصال وتوقف توقف المثبت في الطريق. هنا قصة سهلة حيث قال يوم ناصر فيه وحكم ينعم أيها الناس تهم رأيكم إلى آخر الحفظ بيّن مراد سهل هنا. قال مراد سهل أن كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم مثل ما قالت ليش ما وضعنا سهل عن ينعم عمدوا إلى سيوفهم، فإذا فعلوا ذلك انتصر، والمراد بالنزول في السهل عن الكلام في العبارة حيث قال ليش لأمر فعلنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، فيقول إن لما كنا نجاهد في سبيل الله في هذه المعارك كان ذلك إيش أمر سهلا شيئا. قال المراد بالنزول في السهل ثم سلنا حبس فيه أنا يعني يبحر صفي لما ولحت مثل عندي قال إلا سلنا بين الآن من الآن وغير هذا وصد غير هذا الأمر اللي ويش معك إيش صفي بعض صفي ما كان فيه هذا هذه سهولة وهذا اليسر لماذا لما فيها من الاشتباه ولأن هذا يعني الصحابة ضيبان. قال ثم سلنا حبس فيه لما وقع فيها من إبطاء النصر. وقال الحافظ أن سهل توقف يوم الحديبية لأجل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف في يوم الجمل لأجل ماذا لأجل إيش مصلحة إيش المسلمين، هذا كل من الفتح 83 ومئتين يعني سهل كان يظل توقف نفسه هذا بعض التوقيت لا هذا الذي ظهر ويبقى أصلاً الجمهور صعب في ذلك الجمهور صعب إيش قاتل ولا مقاتل الجمهور صعب وأكثر صعب كما يعرف الجمهور زمان أكثر صعب ولا مقاتل إيش في الجمهور الصفي يعني منهم سهل يعني سعيد من هنا الآن العبارة أمام يعني أنا يقول وأتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين يعني هو استغربه الأمر ما كثير يعني هو يقول إنه ليس كإيش ليس كالمغازي والفتح إيش العبارية كان رجع يعني عم بتاع والله ما أدري لكن الحل ليس بين أكثر صعب ولا غير في هذا الفتح لا في اليوم ولا في السفير. قال موضع سبحانه على وتخانك كان جد في العرب كما ذكر حافظ لأمر يفضل إلى أي أي من يقال في أمن عظيم أو أمن فضيع. وهذا يؤكد ما كان يقول عمر يعني أن إيش أن الجهلات ترد إلى ماذا؟ رد الجهلات إلى إيش؟ إلى السنة. وقال أن أهل الرأي عيتهم إيش؟ الحديث أن يعني فهموها اشتغلوا إيش؟ اشتغلوا بالرأي. طيب وجه الأول والثاني بين يبعد الحديث عمر في قصة مع حامل أكيد. فهذا أيضا كله مما ماذا؟ كله مما قد يشهد ما يرجع فيه الصحابة يسلمون. فما قرأ به هشام حق وما قرأ به عمر حق بس ما أدري أن القرآن إيش؟ أنزل على سبعة أحرف. هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله المؤلف سماه الإنسان على اختلاف التنزيل، اختلاف التنزيل. هناك اختلاف ثاني سماه الإنسان اختلاف إيش؟ بالتأويل. طبعا اختلاف التأويل مثل الشيخ الإنسان بحديث عمر بن شعيب جدير لما إيش؟ خرج الإنسان بالصحابة وإيش؟ يعني يتجادلون بالقدر. فهذا يقول ألم يقل تعالى كذا وضع الآخر ألم يقل تعالى فكان هو يدعى بهما إلى آخر الحديث. فهنا هذا اختلاف إيش؟ بالتأويل. أما هنا اختلاف التنزيل. قال أيهما أكثر يعني أيهما الذي ينفق أكثر؟ أكيد التأويل، أكيد التأويل. أما التنزيل فهذا فيه بين واضح. هذا الأمر الآخر يعني الذي سبق المرة بها أنه حديث أن القرآن أنزل على سيدنا محمد حديث أن الإنسان مشكلة عند بعض أهل العلم والعلامة محمد بن شقيق رحمه الله لما كان في حلفه أفريقيا لما سئل عن ذلك قال إيش؟ قال الله أعلم، الله أعلم إيش؟ بهذا الحديث. والذي مر بنا في كلام شيخ الإسلام أن هذه الأحرف السبعة هذه أول أمر من المغرب السعودي يعني أقبل هلم إلي ثم بعدها صار ماذا؟ لما جمعت من المصر جمع على أي حرف؟ على حرف قريش، على حرف قريش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الذي عليه الجمهور أن القراءة السبعة قراءة السبعة حرف من الحروف السبعة قراءة السبعة من الحروف السبعة وأن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة هذا اللي يعجبه ذكر أن بعض المتكلمين منهم البغلاني يقول ماذا أن المصحف يشمل على إيش على الأحرف السبعة لكن أيضا مما ينبع عليه ونبع عليه الشيخ الإسلام أنه لا نزاع أن الأحرف السبعة ليست إيش ليست إيش أنا ليست القراءات قراءة السبعة مشهورة قال لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة ليست هي القراءة السبعة التي جمعها ابن مجاهد على رأس المئة الثالثة في بغداد هذا في الفتاوى لأن سنة بيان الكتاب هو دليل على أن الحق فيه واضح وأن بيان فيه جاف لا شيء له مقام وهكذا رأى أصحاب رضي الله عنهم كانوا يخلقون بمسائل وطوها إلى تلك السنة وقضايا ومشاهدة بهذا المعنى لا يجهلها من زاوية القراءة التي تجد بها لهذا الموضع شهرتها أو هي مما كان عليه الصحابة فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة الكبرى أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين الأوصاف ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ويخرج عنها أن لأن الخروج عنها تيم وغلاب وعمد في عماية في عناية الدين، فهو ثبت تماما وتماما فالزائد والنابض بنيتها هو المبتدئ بالاطلاق والمنحرف عن جاده الى غير ذلك. والثالث الممكن ان هذا واضح بين ايات القران وابي الاخبار المؤمنين لا بين احد مما الاخر، بل الجميع جاهل على ميل واحد منضبط لامان واحد. فاذا اتى بهذا الراي الى ظاهر اختلاف فوجب عليه فواجب عليه ان يعتقد انتفاء الاختلاف، لان الله تعالى قد جعل له الاختلاف فيه، فليقف وقوفا من قبل السائل عن الجمع او المسلم من غير اعتراض ان كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي، فان تعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقيني او يبقى باحثا منه فاعلى بذلك. فإذا اتضح له المغزى وتبينت له واضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكما فيما يعرض الله بالنظر فيها ويقعها مصلحين بالمصلحين كما فعل تقدم من أهل الله وفروه أي. فأما هو فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك الاستغراق والشر، وإليه مال كل من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك ويحذر ما كذب عليه فيقول لم أكذب عليه وإنما كذب له. وحكي عن محمد بن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال إذا كان الكلام حسنا لن أعرف أسنا لأجعل له إسنانا، فلذلك كان يحدث الموضوعات وقد قتل في الزنقة الرسول وقد قتل بها وزنقة الكثير. وأما الأمر الثاني فإن أخونا هو أيضا ولم ينعموا النار حتى اختلف عليهم فرق فقال السنة فأحال الاختلاف عليهم تحسينا للظن من النار الأول. وهذا هو الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن لا إله إلا هو حمد يوم وعصرهم بأدب فهم القرآن وأن ذلك خوارج على أهل الإسلام قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال بيد الله حتى بين لهم حكم القرآن عبد الله بن صدر وعمر على قوله تعالى الحكم إلا لله على وجه أدعن لسببه منهم بل فات ومرح منهم للحق وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله أعلم على قول من قال من باب ناظره ولا تخاصموا إنهم الذين قال الله فيهم لكم خصما فأما الوحي والله كيف فهموا من القرآن ثم لم يزل هذا إشكال بعد الأكوان حتى اختلفت عليه الآيات والأحاديث واختلاف على أفهامه فتبجحوا به قطعي عن نظر. يقول فإذا تطلع على النظر في شيء الحسن بأنه قد مرة أحكم من هذا بيعكر نعم يعني هذا التقرير الذي أن الإنسان يعني يرضي بأن الشريعة كاملة تامة هذا يبغى يكون محل يقين خاصة لما ترد الشبهات وكل الشبهات الزندقة المعاصرين الآن من البرلين وأشباه من التبويين تريد عنده هذا الأسم كما تريد أن المبتدع فالمبتدع كما ذكر المؤلف رحمه الله مرارا هو كأنه مبتدع على شر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله من زعم أو من ببدعة رأى حسن قد إيش يعني اتهم الإنسان إيش بأنه أشخى رسالة الله تعالى يقول لك مديرها. الثاني يقول بأن هذا ضد بين آيات القرآن ولا بين يعني فهذا يقين أنه أن النصوص تدل بعضها بعضا وإن كان ثمة اشتباه واختلاف أو تعارض فهو إيش في نظر من نظر النظر ومشاهد أما النصوص في حد ذاتها فليس بينها تعارض ليس بينها تعارض. وهذا المعنى قال رحمه الله في الموافقات فقال التعاون يعني بالنصوص في أنظار المجاهدين في أنظار المجاهدين لا في ناس يجوز التعارض بين الأدلة الشرعية ولما قال التعارض لم يحذر أحد الموافقات إنما هو إيش في نظر المجاهد أما أن ثمة تعارض بين الأدلة الشرعية فليس بينها. وقال أيضا أن كل من تحقق بأصل الشريعة فأدلته عنده لا تكاد تتعارض لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. كذا في الموافقات الرابع 29/194 طبعا قديمة يعني هنا في رسالة علمية جيدة فيه ما دام من الكلام عن التعارض والاختلاف رسالة دكتور جامعة الإمام قسم العقيدة اللي هي مسألة كهف السنة مسألة كهف السنة فيما أشكل نصوص العقيدة عبد الرازي معاش أو عبد الرزاق معاش أشرف على الشيخ عبد الرحمن الرافي عرض قواعد للتعامل مع التعارض ومسألة كهف السنة وعرض كهف السنة إيش؟ الذي يقول لي فتيش بالرد على في تحليل هذا الاختلاف والاشتباه أنت تعلمون أن العلماء كتبوا بهذا أليس كذلك؟ سمع ابن قتيبة في كتابه تعلم كتاب الحديث أو إيش؟ مشكلة القرآن أو الإمام أحمد رد على زلات فأتجز أن جزء منه بالرد على إيش؟ ما قد يعني يشتبه ويظن بعض الآيات بعض البعض هذا الكتاب شرح مشكلة الآثار الإمام الطحاوي وهذا الكتاب وسوء عقله وعلي ومن الكتب المعاصرة كتاب من محمد بن إيش؟ بشير بن إبراهيم له إيش؟ دفع إيش؟ إيهام الاعتراض عن أي كتاب هذه كتب أُلفت في هذا المقام. فلما تطلب من القضية موضوع التعارض يعني عندنا أهل السنة من خلال الاستقرار يعني الذي يعلم بصدق الرسول يعني يمتنع أن يكون إيش؟ أن يكون ثمة لديه إيش؟ يعارض خبره ما دام هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فلا يمكن إيش أن يعارض خبره لا بدليل نقلي آخر ولا إيش؟ بدليل عقلي. أيضا شخص لما رد وأبطل القانون الكلي الذي وضعه الرازي الرازي أظهر أنه كان موجود عند أبي حامد غزال وعند القاضي ابن عربي وهم يسمونه بيتعارض عقل النقل بين الشيخ رحمه الله لما قالوا يتعارض عقل النقل قالوا إذا تعارض عقل النقل إما يأخذ به يقضي بها فهذا إيش؟ قال إيش؟ جمع بين النقدين وإما أن العرض لا يأخذ بهذا ذاك فهذا إيش؟ اسمه إيش؟ رفع النقدين والنقضان إيش؟ لا تفعل فيقولون إيش؟ ولا يمكن أن نأخذ بالنقل قبل النقل عقل لأن النقل أصل العقل عفوا أن العقل أصل النقل فلو قد أحد في دلالة النقل لا قد أحد في دلالة فإذا إيش؟ قال إذا لا بد من تقديم إيش؟ العقل شيخ الزمان رحمه الله تكلم طبعا كتاب الدار كله رد على هذا القانون والشيخ أورد فيه غرابة أكثر من 40 وجه من الكتاب 44 وجه يعني استوعبت كل هذه المجلدات يعني وبعض الأوجه أخذت عدة مجلدات بكل مجموعة 14 الذي يهمنا هنا أن الشيخ رحمه الله قال لا ما هي القسمة في الصورة القسمة ينظر إيش دليل لما تقول دليل عقلي هذا دليل عقلي أهو ظني أم إيش أم قطعي فالقطعية لا يمكن إيش لا يمكن يتعارض إذا كان هناك الدليل العقلي ظني والدليل النقلي قطعي فيقدم هذا يقدم قد أين القطع وكذلك العقل إذا ثبت أن هذا العقل يعني قطعا واقيلا وذاك النقل إيش أظن فيقدم هذا مكان قطعيا هذا المقصود وأيضا لما يقدم هذا العقلي القطعي لا يكون إيش لأن يكون هذا ليش ملل لا يكون خلاص غياب أبدا فما يعني يظن أنه معقول ويعارض النص الصحيح الصريح القطعي هذا ليس ليس معقول أنه وجود والعكس ما كان نقلا ويظن أنه يعارض العقل الصريح هذا ليس خلاص غياب ويكون ليش غير صحيح هذا بعض كلام الشرع والله في هذا المقام ذكر عندك أمثلة الذين نظروا الشريعة بعيد النص أو حد تدعي مثلك بالإثبات الشرعي العادي ويسمى بعض الطائفة سيدنا طبعا من قالوا جوز الكذب يسمى مثل الكرامية مثل الكرامية عادي يعني الكرامية كثير ما يمس بلي شيء يعني وعندنا قال محمد بن سعيد المنصور هذا يعني ذكر العلماء أنه الذي يحفظ قال يضع الحديث عنده هو محمد بن سعيد الرسول بالزندقة على يد بجعفر المنصور ويقول وضع كم حديث يقول وضع 4000 حديث يعني كل ما استحسن شيء جعل له سند قال قد تقدم لهذا القسم تقدم فيه لما ذكر المؤلف ماخذ الدين واعتمد على الحديث الضعيف ايش والموضوع ذكر مثلا قضية الاتحاد مع عاشوراء مثل فضل الدكاكي الى اخر وبجملة على كل كما ذكر العلم المتكلمة يعني لا تجد صوفية حتى تجوم الحديث الوثيقة أليس كذلك؟ المتكلمة كذلك فتجد أن المتكلمين من أجل الناس إيش الحديث عندك رحمك الله مثلا أن الشيخ تكلم بشكل سنة جويد وخلى جويد إيش؟ لم يكن إيش؟ مطلع على السياح وإنما عول على ماذا؟ على سنة إيش؟ الدار قطب هذا ذكر التسجيل ذكر مثلا أن الغزالي كان إيش؟ كان يزرع الحديث وما كان؟ ما كان بل هو يقول إيش؟ أنا مزجل بواحش في الحديث ذكر هذا بحسن البصري اللي هو المعتزلي اللي كان يعتمد في مصودين على إيش؟ أحاديث جمعها طالب الحديث وهذا حية فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الدرء السادس 29 فأنت ما تنظر الرازي يعني بعيد الحديث وثاني تنظر للحسن البصري المعتزلي كذلك الغزالي كذلك كلهم فتجد أن أهل المتكلمة يعني يغلب عليهم الجهل بالحديث يغلب عليهم الجهل بالحديث عليه الصلاة والسلام أو الاحتجاج بحديث مكتوبة موضوعة طيب أخذ هذا المثال قال رحمه الله تعالى ذكر ذلك عشرة أحد مقاطع المقال يقول تعالى خير رب العالمين فسأل الله يتناقض معهم تعالى في نفس الشيء لأن سبب من يدي ولا وثاني يقول المقال يقول تعالى من يدي لا يسمع تدي شو رجعنا قام يقول يقول يسمع الله تعالى كان بسم الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم وثاني يقول المقال يقول تعالى من يدي تفهم من يدي خير رب العالمين يجعل من يدي ذلك فوق العالم اللي يقول يسمع ويسمع ويسمع ويسمع قال لا والبطن كيان ولا كان خالد لا تيم أطولي قوام بسم الله تعالى إنها وصل في أمر مخلوق قوم السماء في الآية الأخرى أنتم سبحانك من السماء بنى أربعة سبعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة قال إن الله لا إنسان منهم ولا إنسان بنفخة الأولى وأنفخ في السوق وقال المسلم من الله إن شاء الله فلا إنسان من ذلك ولا إنسان تنفخ في الأرض الأخرى وأخذ لهم على بعضهم إنسان يعني هذه الحارة نعم الأزمة كما تعرفون كل قال رجل كل الحارة الألم كان الرجل هو يشون نفسه كان يصبح بأس مكة ويسأله ويعلمه وهذه بقى صار الحاكم بسنده طيب وصل الإقامة طيب على نقل هذا في الشرف في الدرس القادم لا توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين